في سنن أبي داود رحمة الله عليه وصلنا في كتاب الحج إلى الباب 26، باب كيف التلبية، وهذا الدرس 68 والحديث 1812. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب كيف التلبية. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. نعم، الفواصل هذه واضعينها شعيب الأرناؤوط على يعني الفواصل المشهورة اللي في الإعلام، واليظهر الله أعلم أن الفواصل هذه تكون بعد لك ولك ولك، فيكون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانوا في الجاهلية يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهي هكذا: لبيك اللهم لبيك، يعني الجمل الثلاث الأولى تبدأ بلبيك، والجمل الثلاث الأخيرة تنتهي بلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعبد الله بن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. من زاد لا بأس، ومن اقتصر على التلبية فلا بأس، كما سيقول جابر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر، حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. هذا أيضا سنة، رفع الصوت، رفع الصوت، ولا يقال هذا رياء، ولكن هذا شعار، شعار الحج. ولذلك أفضل الحج ما هو؟ العج والثج. العج اللي يكون لهم عجيج، والثج ثج الدماء. وخاصة خاصة التلبية تكون عند التنقل، هذا المشهور لأنها شعار، فتكون مثلا على الراحلة من الميقات إلى الوصول، وتكون ما بين المشاعر، وتكون وهو ذاهب في الطرقات، وإذا تلاقى الركب، وإذا علوا شرف ونحو ذلك. أما إذا كانوا داخل الخيام أو بعد الصلوات وكذا، يشتغلون بالذكر الآخر، التكبير والتهليل. أما الشعار يرفع مثل العلم، مثل الراية، يرفع في الأماكن الظاهرة، في الأوقات الظاهرة، هذا هو الظاهر. لأن التلبية ليست ذكر مطلق، يعني الآن نحن في غير الحج والعمرة، هل نلبي في الرياض، ولا هل نتقرب إلى الله بالتلبية؟ مع أن كلام طيب، لبيك لا شريك لك، وفيها حمد وفيها تهليل لكنها لا، هي ذكر مخصوص رحمك الله، هي شعار الحج. نعم. باب متى يقطع التلبية. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح، أن التلبية في الحج تنقطع بانتهاء الحج، والحج متى ينتهي؟ متى يتحلل منه؟ برمي جمرة العقبة، فما دام حاجا فإنه لا يزال يلبي. وهذا من الفروقات بين أهل المدينة وغيرهم. أهل المدينة يقطعون التلبية في الذهاب إلى عرفة، ولما أنكروا على ابن مسعود قال: ما أدري نسي أصحابي أو تناسوا، والله ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى رمى الجمرة. والفضل بن عباس، الحديث هذا، الفضل بن عباس كان رديفة، وهذا ألصق الناس به، فقال كان لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما في العمرة إذا رأيت البيت، إذا رأيت الكعبة اقطع التلبية، أما أثناء الطواف ما في تلبية. نعم، يعني كانت تقول لبيك لبيك، يعني أجيبك أجيبك، فإذا وصلت انتهيت. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. نعم، ناس يلبون ناس يكبرون. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لازم تلبيته إلا أن يخلطها بتكبير، أحيانا يخلط بتكبير. نعم. باب ما تيقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفة. الأشبه إنه من كلام ابن عباس، لأن ابن أبي ليلى القاضي هذا في ضعف، والآخرين اللي رواه عن عطاء رواه موقوف، فالأشبه إنه من كلام ابن عباس كما أشار إليه المؤلف. لكن هذا إذا ما جاء معارض ابن عباس هذا اللي يعمل به، يلبي المعتمر حتى يصل إلى الكعبة أو حتى يبدأ في الطواف. هنا قال حتى يستلم الحجر، يعني في أول مرة. نعم. باب المحرم يؤدب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا قال حدثنا نقطة عندكم. قال أبو داود مرة أخرى وحدثنا، هذا قليل لأحمد بن أبي رزمة أخبرنا عبد الله بن إدريس، فيكون أحمد يحدث عن عبد الله بن إدريس وابن أبي رزمة يحدث عن عبد الله بن إدريس، لكن أحمد قال لفظ حدثنا والثاني قال أخبرنا، أخبر ابن إسحاق. نعم. قال حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر. الزمالة يعني أغراضهم، أغراض السفر، ولذلك الزميل عند العرب يقول فلان زميلي، الزميل عند العرب في السفر خاصة يعني صاحب السفر، وخاصة عديلك على الجمل يقال كان زميله فلان، ثم الآن اتسعت وصارت في كل صاحب، وخاصة عندنا الآن الصاحب في العمل في الغالب أو في الدراسة يقال زميل، واللي في الحقيقة كانت في السفر الزميلين، فكانت يعني عزبة النبي صلى الله عليه وسلم وأغراضه وأغراض أبي بكر سوا مع غلام لأبي بكر. نعم. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق أبو بكر يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. إيه ما أنكر عليه، يقول أبو بكر واحد بعير واحد وتضيعه، يعني ما كلفناك شيء كثير، وأبو بكر فيه حد، والآن هو يريد أغراض النبي صلى الله عليه وسلم زمالته، وهذا تأخر عليهم ويام جاء لهم ضيعين البعير ومضيعين كله، فأخذ يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، انظروا هالمحرم ماذا يصنع، لو كان منكر أنكر عليه. بعض السلف يقولون ضرب الجمال ولا ضرب العبد من مناسك الحج أحيانا تحتاج إليه. نعم. باب الرجل يحرم في ثيابه. هذه بداية المحظورات، هذه بداية المحظورات. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. نعم، هذا حديث عظيم، هو في الصحيحين وفي غيرهما، ففيه فوائد، منها أعظمها أن جبريل كما قال حسان بن عطية جبريل ينزل من السماء بالسنة كما ينزل بالقرآن، هنا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الغشي والثقل، ولما سري عنه ما قرأ آية وإنما فتوى فقط، فالسنة لها قدر عظيم عند أهل السنة خاصة، ولذلك المبتدعة يشرقون بها لأنها تفضحهم السنة. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وفي القرآن قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره هنا بفدية، ما أمر بفدية، إنما قال اغسل الخلوق الطيب واخلع الجبة، هذه محظورين، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وما قال له صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة، لأنه جاهل. وفي المحظورات اللي ليس فيها حلق، ليس فيها إتلاف، المحظورات الخمسة ذيك يفرقون بين الشيء اللي فيه إتلاف واللي ما فيه إتلاف. اللي فيه إتلاف حلق الشعر وتقليم الأظفار، واللي ما فيه إتلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، يعني ما في شيء أتلفه، وإنما نسي، هذه أخف منها. وأمر النساء آخر، اللي هو النكاح والعقد والخطبة والمباشرة والجماع، وأمر الصيد آخر، كل شيء له طريقة. فمثل هذا يوم الجمعة أمس واحد من الأخوان يسألني يقول سبحان الله العظيم أغراضي الإحرام نسيته في الشنطة، والشنطة في العفش في الطيارة نسيت، يوم جيت حاذيت الميقات ولا أذكر أن الإحرام في الشنطة، لبيت، قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره، واللي قدرت من ثيابي نزعته. ويوم نزلت جدة مباشرة أول ما طلعت الشنطة لبست الإحرام وخلعت ثيابي، قلت والله على حديث صاحب الجبة ما عليك شيء، لكن إن أردت أن تحتاط وتصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاه خير لك، وإن ما احتط هذا الرجل اللي ناسي أو جاهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع الجبة اللي عليه واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. نعم. حدثنا محمد، خاصة أنه ليس إتلاف، مو مثل اللي حلق أو مثل اللي قصر أظافره قلمها. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسي وساق الحديث. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي، حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية أو بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة وساق الحديث. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية أحسبه عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه ورأسه وساق هذا الحديث. نعم. باب ما يلبس المحرم. حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. هنا عكس الرواية المشهورة، الرواية المشهورة ما يلبس المحرم من الثياب، وهنا ما يترك المحرم من الثياب، هذه متوافقة الجواب مع السؤال، سأله عن ما يترك، وفي الرواية المشهورة في الصحيحين قال ما يلبس، فأخبره بالممنوعات والباقي مسموح. نعم. فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. إذن القمص هو ما يغطي الجسد خاصة أعلاه وكله، هذا القميص، والسراويل ما يغطي الأسفل الجسد كله، يشمل البناطيل والسراويل القصار والسراويل الطوال والتبان وكل ما يغطي أسفل الجسد، والقميص يشمل الفنايل والشرتات والتيشيرت هذا والثياب وكله، والبرانس يشمل العمائم وكل ما يغطي الرأس، والعمامة كذلك، والثوب اللي مسه ورس أو زعفران يعني طيب ظاهر، والخفين منها الجزمات والكنادر وغيرها، إلا لمن لم يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. الحرام المحرمة ما تنتقب النقاب ولا تلبس القفازين، حرام المرأة في وجهها ويديها، فلذلك ما تغطي الوجه بالنقاب ولا تغطي الكفين. نعم. قال ها اللي هو الجزمات، هو هذا العلة هنا قال اقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. إيه لكن عاد ما أدري إذا كان خف لا يلبسه، يلبس النعال، إن هذه رخصة فقط، رخصة في إتلاف الخف إلى أسفل من الكعبين. أما الأصل اللي يجد النعال لا يلبس الكنادر مطلقة إلا الرجل المحتاج إليها. نعم. ها ما أدري والله هل هي مثل القفازين أو أنها باقية على الأصل. الأصل أن النساء مثل الرجال إلا ما استثني. نعم. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وإبراهيم بن سعد المديني عن نافع بن سعيد ابن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. وفي هذا أن النقاب إذا كان ما في فتنة منها وعليها لا بأس، إذا كان ما تفتن، لأن هنا قال فقط تتركه وقت الإحرام، لكن عاد النقاب اللي كان عندهم يعني يختلف عن الآن، يتوسعون في النقاب الآن، لأن بعض النساء يكون شوفها ضعيف ويضرها، أحيانا تسقط من الدرج ولا أحيانا يصير تشيل عيالها وتسقط ولا شيء، فكانوا قديما تكشف عين واحدة فقط، حتى موجود حتى عند الناس قديما، وأحيانا تكون يعني ما تشاف إلا عينيها إذا كان ما منها فتنة لا منها ولا عليها، قد يحتاج بهذا إنها كانت تنتقب المرأة إذا احتاجت إليه، وإن كانت ما احتاجت الأستر له. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. هذا واضح في النساء أن قال المحرم عليهم فقط القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران، هذا مثل الرجال، ثم قال تلبس ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، وإذا أبيح لها الخف تكون تختلف عن الرجال في هذا. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبد بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولم يذكر ما بعده. يخافون من تفرد ابن إسحاق، هذا صاحب السيرة، يخافون من تفرده. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرة فقال القر، وش القر؟ البرد، الحر والقر، لكن عاد تشكيلها بالقر كذا فوق وتحت ما أدري، هو المشهور الحر والقر، وقالوا واللي حارها من تولى قارها، فابن عمر في مزدلفة حس بالبرد فقال لنافع ألقي عليه ثوبا، فألقى عليه برنس، البرنس اللي فيه مثل لباس المغاربة، فغضب ابن عمر قال تلقي عليه البرنس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس عن البرانس، هذا ورع، هذا ورع من ابن عمر، إنه ما دام من هذا منصوص عليه في الحديث لا تلقي عليه، ولا البرنس إذا ما لبسته وإنما وضعته على رأسك أو وضعته على عليك يعني مثل البشت الآن أو مثل أي شيء تلبسه، إذا أنت فقط التحفت بالتحاف ما لبست وضعت عليك عن البرد، فهذا ليس منهي عنه، الرأس يختلف لكن هذا ليس منهي عنه، أي شيء قميص سراويل أي شيء بس ما لبسته، لكن ابن عمر رضي الله عنه غضب على نافع وقال البرنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلماذا تلقيه علي؟ البشت الآن، البشت إذا ما دخلت يديك في الأكمام وإنما ألقيت على ظهرك كأن خرقة أو كأن قماش والتحفت به ما في بأس. نعم. فقال ألقي علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. هذا ليظهر من توجيه فعل ابن عمر، وإذا كان ابن عمر فهمه هذا فيكون مذهب له أن البرنس لا يلبس، لا تدخل أكمامك فيه ولا تضع حتى على كتفك، نفس التصميم هذا كله حتى كتفك ما تضع عليه، يكون هذا فهم له في الحديث. لكن غيره من العلماء لا، يقولون إذا ما لبسته صدق عليك اللبس، فإنه يكون مثل إزار والرداء، لكن هذا سبحان الله فهم له. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطعة في الخف. الخف لمن لا يجد النعلين، لكن مالك يقول يقطع، النبي عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة قال تقطع الخف، وفي حديث ابن عمر، في حديث ابن عباس في عرفة ما ذكر القطع. فمن العلماء مثل أحمد والطائفة قالوا إن الثاني ناسخ، ومن العلماء مثل مالك قال لا، إذا احتجت إلى الخف لابد تقطع حتى يكون كالنعل. هذا بالنسبة للخف. كذلك في السراويل، إذا ما وجدت إزار عند أحمد وطائفة تلبس السراويل، وعند مالك يقول عندكم الحاشية أن حتى مالك يقول ما يلبس السراويل، لكن يشترطون فتق السراويل، أن يفتق السروال مثل ما تفعل في الخف حتى يكون مثل الإزار، تفتقه ويكون مثل الإزار، أما يكون السراويل على هيئته ما تلبس. وهذا الحديث هذا الصحيح يقول السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعل إذا ما وجد. نعم. حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني، حدثنا أبو أسامة أخبرني عمر بن سويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. هذا خاص بالنساء، هذا أيضا خاص بالنساء، السك المطيب يعني طيب تضع المرأة على رأسها وتضمد جبهته بها، فإذا عرقت نزل على وجهها، لا تتعمد شمه، لكن هذا أيضا رخصة، واللي بعدها أيضا رخصة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. هذا أيضا حجة لمالك في القطع، أن ابن عمر في حياته كان يقطع، يأمر بالقطع، فدل على أن كلمة إن هذا متقدم وهذا متأخر، يعني هذا نسخ اجتهادي وظن، ظن يعني الذين قالوا أن حديث ابن عباس يقضي على حديث عبد الله بن عمر، لأن حديث ابن عباس كان في عرفة، حديث ابن عمر في ذو الحليفة، وهذا متأخر، ولذلك يلبس الخف ولا يقطعه، هذا ظن، أول شيء ظن في مسألة النسخ اجتهاد، والأمر الثاني يعني يمكن ترك الشرط هذا لأنه قد علمهم في ذو الحليفة وقد تناقله الناس عنه. الأمر الآخر في مسألة ابن عمر أنه كان أيضا الفهم عند ابن عمر ما هو؟ أن النساء والرجال سواء، ما لم يأتي تخصيص، النساء والرجال سواء، فلذلك كان يأمر المرأة في المرأة تحتاج خف فيأمرها أن تقطع كالرجال، حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد وهي قرابته من زوجته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، دل على أن النساء يرخص لهم في الخفين بالشراب في غيره مرخص لهم، يختلفن عن الرجال. المدينة في الرجال، النساء هذا رخص لهم، لكنه ليس الطيب نفسه، سك يضعونه هنا على تضميد الجباه به. نعم. باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بسلاح، فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه. أو يكون فعل عائشة مثل الرجال أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع المسك عند الإحرام فقط، ثم بعد ذلك قالت رأيته وهو محرم وبيص المسك في مفارقه. فالمرأة أيضا وضعت سك، وأحيانا إذا عرقت ينزل بس ما تتعمد شم، لكن أثناء الإحرام ما تفعل. المحرم يحمل السلاح، يقول لما صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، يعني في عمرة القضية، فدخلوا بجلبان السلاح. نعم. باب في المحرمة تغطي وجهها. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. سبحان الله، شوف الهوى أحيانا يحتجون بحديث الفضل بن عباس في تلك على كشف المرأة الوجه، ولا يحتجون بهذا الحديث، مع أن حديث الفضل بن عباس ما في أن المرأة كانت كاشف، ما في أن المرأة كانت كاشف، لكنه كان يتأملها، هي كانت عربية، كان عليها برقع أو كان عليها نقاب واسع يرى محاجر عينيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه، أو كانت أيضا محرمة وتظن أن المحرمة حكمها يختلف، لكن هذا الآن واضح، قالت إذا رأينا الرجال تسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الهوى يفعل أشد من هذا، يتركون الشيء الواضح ويروحون يتلمسون أشياء، خاصة أن كشف الوجه ليس عند المتقدمين منتشر هذا المذهب، إنما اللي تتبع المتشابه فيهم متأخرين. نعم. باب في المحرم يضلل. حدثنا أحمد بن حنبل، يضلل يعني يضلل عليه بمظلة أو بشيء. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب. معناها أن تغطية الرأس المراد بها تغطية الرأس بإيش؟ بملاصق. تغطية الرأس بملاصق، شماغ أو طاقية أو شيء. وأما الشمسية والخيمة والتظليل هذا لا بأس به. وضع الأغراض على الرأس، أشوفهم لا يرخصون، مثل اللي يمشون من عرفة إلى مزدلفة ومع أغراض فراشه ولا شيء يضعها على رأسه، وضع أنا أشوفهم لا يرخصون، بس ما أدري شو ملحظهم فيها، إنه ما تعمد تغطية الرأس أو هذا ليس تغطية، ها؟ أو إن لا، اللباس باب آخر، تغطية الرأس مطلق حتى لو كان بغير لباس، أي شيء يغطي الرأس يقول تغطيته بملاصق، يعني حتى لو وضعت الآن الشماغ أو وضعت شرشف أو وضعت أي شيء حتى لو كان ما يلبس. وإن كان ابن عمر أيضا، ابن عمر له إيه موجود في الموطأ، ابن عمر يستحب أن يكون المحرم يضحي، بمعنى لا يستظل بشيء، فقال أضحي لمن أحرمت له، والله عز وجل أضحي لمن أحرمت له. فإذا قال قائل الآن إذا عملنا بمذهب ابن عمر وافقنا الشيعة، هم الآن اللي باصاتهم مقصوصة هم اللي يضحون، فيقال له ما قال الإمام أحمد لسلمة بن شبيب لما قال مذهبك هذا وافقت فيه الشيعة، قال أنت أحمق. إذا وافقنا الشيعة، إذا كان الشيعة أخذوا بهذا بهواهم موافق حق، نترك الحق لأجل موافقتهم هم. فابن عمر كان يقول أضحي لمن أحرمت له. عمر نفسه لما حج بالناس ما كان مع خيام، كان يستظلون بالشجر، حج بالناس جيش كامل من المدينة إلى مكة ورجعوا، ما كلف بيت المال إلا 18 دينار من أوله إلى آخر. ولذلك لما أنكر سفيان على المهدي احتج عليه بفعل ابن عمر، قال عمر حج بالناس أمم ما كلف بيت المال 18 دينار، كانوا ينامون تحت الشجر وتحت الأظلة. نعم. باب المحرم يحتجم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة. ما علاقة الاحتجام بمحظورات الإحرام؟ الحجامة ما علاقتها؟ يصحبها شعر، يصحبها إزالة شعر خاصة إذا كانت في الرأس. أحيانا المحجمة ما تمسك لأن الدم اللي يطلع يزلق يخليها تزلق، فهي ما تمسك في الشعر، لازم يحلقون. فإذا اضطر المحرم إلى أن يحلق بعض شعره حتى يمسك المحاجم فيه وهو قد اضطر إلى الحجامة لمرض أو داء، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم. لكن يقول هنا أن مالك يقول لا يحتجم إلا من ضرورة إذا كان مضطر. وقال هنا عندكم أنه قطع الشعر، وإن قطع شعر افتدى حتى لو كان محتاج يقول أنه يفتدي. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في اختلاف في الرواية، هل كانت حجامته في ظهر قدمه ولا كانت في رأسه؟ نعم. باب يكتحل المحرم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال أضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر مشهور عند العطاني ليس بطيب وليس بزينة، فقال الصبر، وهذا حتى المحادة المرأة في الإحداد تستخدم الصبر ولا يضر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. يقول هنا فائدة بالنسبة للطيب أمره واضح، ولكن الكحل اللي ما في طيب، لو واحد بيتكحل بإثمد ولا شيء ما في طيب. يقول الاكتحال للزينة مكروه عند الشافعي ومنعه جماعة منهم أحمد وغيره، وفي مذهب مالك قولين الكراهة والمنع، وفي إجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. لذلك الأصل في المحرم لا يكتحل حتى يجي يوم العيد لا يكتحل. نعم. باب المحرم يغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل الأبواء كانت على طريق الحاج، الأبواء هذه الموجودة هذا طريق، فالاختلاف كان في الأبواء. نعم. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين. القرنين العودين اللي في البير اللي على رأس البير تسمى قرنين، قرون البير. نعم. وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب. قال فصب على رأسي، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فدل على أن الاغتسال وتبديل الثياب، وحتى لو أنه قال بيديه هكذا بس بدون ما يكون بالأظافر حتى لا يسقط الشعر، وإنما يروي أصول الشعر أقبل وأدبر، ما في بأس، هذا كله ما يضر المحرم إن شاء الله. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.